ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا أيها الإخوة عن الشرك، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن شرك الخوف، وأن منه ما كان أكبرا ومنه ما كان دون ذلك. وقلنا أن الشرك الأكبر أسماه أهل العلم بشرك الإيه؟ بشرك السر. الشرك في الخوف أسموه بالإيه؟ الشرك الأكبر أسموه بخوف السر. فاكرين؟ خوف السر، وهو أن يخشى المرء من أحد أن يوصل إليه مكروه أو ضر أو نحو هذا. وكان السر في هذا أنه شرك أكبر إيه؟ أنه بيعتقد أن ده بإيده يعمل إيه؟ يعمل ضر أو يمنع الضر، أو يدي أذى أو يمنع الأذى، مش كده؟ كان هذا من جملة الشرك الأكبر الذي يخرج المرأة من الملة والعياذ بالله. وتعرفنا على خطورة بقى إنسان تلاقيه يتواضع للبدوي ويتواضع للحسين ويتواضع للأولياء ويخشى منهم. ولذلك كان من جملة من أبرز علاماته أن ترى أن هؤلاء إذا أقسمت على أحدهم بوليه أو من يعظمه صدق، مدرش لا يرى له فيها من محيص، إنما إذا أقسمت عليه بالله ربما تلعب. رقت هيبة الله عز وجل في نفسه وفيما يحتمل. ومن الخوف ما كان جبليا فهذا لا يعاقب المرء منه، الخوف الذنب خاف من مكروه من. ومن الخوف ما يكون من أحد لكن لا يعتقد أنه يوصل إليه ضر أو نفع، إنما أخشى أن يكون قد قدر لي المكروه فأنا أخشى من المكروه، أخشى أن يوصل إلي مكروه فقط، إنما أنا عارف أن ده بني آدم ولا يضر ولا ينفع ولا. عشان كده أيها الإخوة، مسألة القلب وأن يكون القلب معتدلا قائما على ساقه في الإيمان التوحيد، ده بيفصل مسائل في الحقيقة، بيفصل في مسائل. عشان كده ترى الإنسان الموحد يدخل في أمور تراها هلكة فينجيه الله عز وجل منها، وغيره يعطب بالقليل. كما قلنا في اللقاء الفائت أن المرأة إذا صح لديه التوحيد لا يضره ذنب مهما عظم ومهما كان، بل إذا استحكم قلبه على التوحيد في الحقيقة مش يقبل على الذنب ولا لا. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترى المؤمن يذنب ضاحكا قط، ما يبقاش مبتسم وضاحك ومبسوط أبدا. الذنب لما بيقع فيه حتى بشهوتي بيبقى إيه؟ بيبقى عليه وبال وضيق ولازم يحصل معه كده، إنما الآخر يكون غافلا. وقفنا عند أسباب الخوف من الله عز وجل، والكلام بقى الديباجة بتاعت كل مرة اللي احنا مش عايزين نسيبها ان التوحيد ايها الاخوه وليه 8 اسنان مفتاح الجنه وخدنا 7 وماشيين في التمنة. هل اشتممت عبقه او لا؟ هل اشتممنا ايها الاخوه عبق التوحيد عبق الجنه بالتوحيد او لا؟ احنا خلاص المفتاح بقى فيه 7 اسنان دلوقتي وماشيين في التمنة، هي اخر سنه في المفتاح، يعني خلاص الباب وارب. نفح عليك او نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بركات التوحيد، وان يجعلنا من الموحدين، وان يجعلنا من الصادقين في طلب التوحيد. اسباب الخوف من الله عز وجل، في اشياء تهيج القلب على ان يخشى الله عز وجل، وكل بعلم كل دراسه. قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، اتعلم التوحيد بيتعلم، والاخلاص بيتعلم، والتوكل بيتعلم، والخوف بيتعلم، كل ده بتتعلمه. كما في قصه الراهب غلام الراهب والساحر، قعدوا علموا ايه؟ علموا تعليم، علموا ازاي يبقى مخلص، تعليم. فده له قواعد واصول ثم ينطلق المرء منها، بس تحفظ القاعده، تحفظ القاعده ثم تنطلق بتطبيقها بعد ذلك. اسباب التي تهيج القلب على الخوف من الله عز وجل، قال بعض العلماء خوف العبد ينشأ من أمور هي: أولا معرفته بالجناية وقبحها. الشيخ ذكر هنا 3 أسباب، لكن في الحقيقة فرع على هذه الثلاثة بتفريعتين أو 3 أو 3 تفريعات أخرى فتصير 5. معرفته بالجناية وقبحها، ثانيا تصديقه بالوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، ثالثا كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. دي 3، وحذكر التفريعات واحنا ماشيين بقى واحدة واحدة. أولا معرفة العبد بالجناية وقبحها، إن لازم أيها الإخوة يطهر باطنك. ليه؟ عشان تشوف الذنب جناية. عارفين الجناية؟ واحد يقول لك هو خد جنحة ولا جناية؟ جناية بتبقى مصيبة، مش كده؟ لازم يعرف المرء، لازم يطهر باطنك عشان يستشعر قبح الذنب. عارفين يا إخوة؟ لازم توقن أن الله عز وجل ما نهاك عن شيء إلا كان قذرا، ما نهاش عن حاجة حلوة أبدا سبحانه وتعالى. وقد صار الإجماع بهذا، الإجماع، والإجماع ده ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية، وساقه شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم وجماعة، أن الله عز وجل ما أنزل هذه الشريعة إلا لتقبيح القبيح وتحسين الحسن، وإلا لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المضار وتقليلها. هي دي هو ده الإسلام في كل مواضعه، في كل فروعه وأصوله. فما نهى الله عز وجل عن شيء إلا كان قذرا مهلكا للمجتمعات بعامة وللأفراد بخاصة. زي ما انت شايف كده الغرب اليوم يستغيث على شعيرتين من شعائر الإسلام، يستغيث على ايه؟ على الربا، لكن يريد الفائدة صفر. ده لازم نمشي بالشريعة الإسلامية، وإلا احنا خلاص حنروح. ولولا ما يظاهرهم من منافق العرب كانت الدول دي سقطت تماما، انما دول بيتفعلهم ببذخ يعني. ويتحدثون عن هلاك الشعوب في بين الجنسين بين الرجال والنساء، يستغيثون بقضية تعدد الزوجات ونظام الطلاق لمن كان يحرم الطلاق مطلقا زي النصارى مثلا أو بعض مذاهبهم. في جملته يقول لك ما فيش طلاق، ما عقده الرب يحله، لا يحله إلا الرب. يعني إيه؟ لازم تموت المرأة عشان تبقى خلاص جوزها يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى عليه. فيستغيثون الآن بهاتين الشعيرتين. وما بقى لو وقفوا على التوحيد؟ هنتكلم في ايه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على ايه؟ على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه والتامين، انك تقول امين ورا الامام. تصور ووضع اليمنى على الأمال بقى أمال يبقى التوحيد قدره إيه والإيمان قدره إيه فأنت في نعمة في جنة لازم تشعر بكده. لما سيدنا عمر أسلم يا إخوة كان بيذكر أهل التاريخ إنه شاف إيه، قال لقيت نفسي قاعد في صحراء في جبل والدنيا مدوية وتعبان وبعدين لقى النبي صلى الله عليه وسلم جه راح واخده من الجبل ومشي كده خطوتين دخله في حتة خضرة. بعدها شوية بشوية أسلم. هو ده التعبير بالضبط، أن الناس في غي وضلال على هذه المعاصي حتى يدخلوا إلى الإسلام. لما تتشبع بده ما تبقاش تنكر بقى لما حد يقولك ما فيش حد على وش الأرض ماشي صح إلا أنت، وكل من لم يدخل في الإسلام حطب جهنم. في ناس بقى تحس إنه يكشف ليه بقى، ما احنا كلنا حلوين ولما فيش كلام ده، إن الدين عند الله الإسلام فقط بس. فإذا طهر الباطن، لو الباطن طهر هتشوف المعصية إيه؟ على وجهها القميء القبيح المشوه. عشان كده بقى كانوا في الجاهلية صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما قالوا له الإفك وحادثة الإفك قال إيه؟ قال والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام، وأنا عمري زنيت أبدا حتى في الجاهلية أيام كان الرياض الحمر وكده وعمري ما عملت كده. لما قيل لعدي بن حاتم لما لا تشرب الخمر والناس كلها بتشرب خمر زي المية، فقال أصبح سيد قومي وأمسي سفيهها. سيدنا أبو بكر قالوا لم يشرب الخمر قط وجماعة كان كده، طول ما الفطر لازالت إيه، لازالت الفطر مجلوة. فأن يعلم المرء أن المعصية جناية، ولذا تجد الصالحين يعيشون حياة رعب من معصية خوف ما بينساش. وأنا كثيرا ما أضرب هذا المثال لما أذكر هذا المقطع، أن سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل طفرة في الحكم ولا لا؟ طفرة في الحكم. هو عمل الطفرة دي ازاي؟ ما اللي قبله كانوا برضو فسقة وكانوا كانت مشكلتهم كبيرة. تسلم يدك يا عم إبراهيم، تسلم يدك، بارك الله فيك. اللي قبل كده يا إخوة كانوا برضو مبوظين الدنيا، كان فيه برضو من اللي بيفعل كده ويفعل كده ويصف. ولذلك عمر بن عبد العزيز حتى تشاجر مع بني أمية أنفسهم اللي هم أهله قومه، عمل معهم مشاكل ليه؟ قال لهم طلعوا الفلوس بقى اللي عندكم، وتوسطوا في ذلك بعمته ورفع عقيرته على عمته اللي هي كانت مبجلة في العائلة. المهم ان سيدنا عمر حكم سنتين وكم شهر كده ماشي، حصل ايه؟ حرس الذئب الغنم في السنتين دول، ونزل العدل بشكل حتى انه كان يطاف باموال، يطاف على الناس يقال لهم ايتوا بيت المال لمن كان له حاجة، فلم يأتي بيت المال احد. شوف احنا بقى عاملين مظاهرات وعايزين ويلحقونا مش كده، ما حدش جه. عشان تعرف بس ان الدول لا تبنى بالموارد، مش ما تقعدش تدور على احنا معانا ايه وهنعمل ايه طب ما تجيبوا الفلوس اللي بره عشان تمشي البلد، ما تجيبوا يا عم مش كده. الانسان الموحد ما يتكلمش الكلام ده، ما يتكلموش بادئ في بدء. دي اسباب موجوده، ما حدش بيقول ما تجيبش فلوس، لا طبعا، لكن ما اقولش ان هو كده الحل كده، لا، انا اقول لي ينشغل الناس بطاعه ربهم عز وجل، واصحاب التخصصات بقى دي اللي هيدور بره يدور، واللي هيجيب من هنا يجيب، واللي هياخد واخد بالك. لكن تنشغل بطاعه الله عز وجل تقوم تلاقي الدنيا ربك عز وجل يبني لك الدوله سبحانه وبحمده. نسال الله عز وجل ان يسلمنا وصقعنا ومصرنا وسائر اصقاع المسلمين. ان تعلم انها جنايه. عمر بن عبد العزيز بقى حصل الطفرة دي لحد ما قال للناس اشتروا قمح ورموه في الجبل على رؤوس الجبال. ليه؟ قال لهم حتى لا يقال جاعت الطير في عهد عمر، ان كمان اكلت الطير كمان في مع ان ده بيخرج يسعى على نفسه. خلاص، لما كان اميرا على المدينة امره امير المؤمنين برجل ان يضربه فضربه فمات، كان اسمه خبيب وهو نجل لبعض الصحابة، أظن كان خبيب بن عبد الله بن الزبير أو نحو كده. فهو بيضربه ما استحملش الكرابيك جسمه وضعه مات في إيده. شوف بقى عمل إيه عمر بن عبد العزيز، والدولة كانت شكلها إيه في عهده، وكانوا يقولون له إنا لنرجو أن يدخلك الله الجنة، فإن الله عز وجل قد فعل بك وفعل وأقام بك الدولة والشريعة والملة. فكان يقول لقائله من لي بمثلها يرحمك الله. يا ريت حد قال لي الكلام ده يكون أهل إن يقول لي إن أنت من أهل الجنة، بس مفيش حد أهل لذلك. من لي بمثلها يرحمك الله. ثم قال خبيب على الطريق هيقابلني هيقابلني وهيمسك في رقبتي ومش هيشعر. كانوا مرعوبين ليه؟ لأنه قذارة قبح تعلق بهم. لو بلغنا إلى هذا الحد أيها الإخوة صحت توبتنا. مش هقول لك ان انت تبلغ للحد ده وما تقعش في معصيه، لا هتقع بس يحصل ايه؟ تتوب عدل. تلاقي الاخ هو بيتوب مش عامل زي قاعد حاطط رجل على رجل وبيقول استغفر الله. هتلاقيه عشان كده بعض السلف قال ان استغفاركم هذا يحتاج الى استغفار. ليه؟ لك قاعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وده شكل تعب. ده شكل واحد بيقول استغفر الله وعارف ان وراه ذنب هيوديه في داهيه ولا لا؟ التائب له اماراته وعلاماته وهيئته. فإذا علم المرء أن الذنب جناية وقبح وقذارة علم أنه معاقب عليه لا محال. فلذلك يخاف من الذنب الذي وقع ويخشى من الذنب الغائب الذي لا يدري متى يقع وهل سيقع، فتجده يعيش في حالة الخوف. هذه نمرة اثنين، تصديقه بالوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. قال ابن الجوزي كلمة مختصرة رائعة جدا جميلة خالص احفظها، قال من ظن أن يعصي ولا يعاقب فهو مجنون. ده بقى مش هقول بقى مش عارف الشريعة، ده ما عندوش عقل خالص. واحنا قلنا قبل كده أيها الإخوة أن رحمة الله عز وجل ليست من باب الرقة، رحمته ليست رقة سبحانه وتعالى، مش رحمة ربنا بينا زي رحمة هي أعظم من رحمة الأم، بس مش في النسق ده. الأم مكسورة لابنها يبهدلها ويعمل لها وما تقدرش، لأن إنما ربك عز وجل لما يرحمك يرحمك بعزة سبحانه وتعالى. عارف ما تستطيع أن تضرب به مثال وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. من ذلك إجراء الطبيب للعملية الجراحية، بيرحمك ولا لا؟ وبيجري لك العملية الجراحية بس إيه؟ بيقطعك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ومرضى المسلمين. بيقطع ويجيب المشرط ويفتح بطنه، مش كده؟ ولذلك يمرض الطفل ويموت ويذبح العصفور كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، مش كده؟ ففي عقوبة على الذنب. إذا علم المرء ذلك ده حمله على الخوف. يا ترى العقوبة دي بقى في الدنيا، وده فرعين على ده، العقوبة دي قد إيه وزمنها إيه؟ دول اتنين هيزيدوا على السبب ده، هيبقوا سببين مستقلين. يعني ان العقوبة دي قد ايه، العذاب ده شكله ايه، قوته ايه، وامتى يا ترى هيجي لي، امتى وفي انهي موضع هوصاب فيه. قال بعضهم رآني شيخي وانا انظر الى غلام امرض بشهوة. شاب لازاله بص كده لغلام فتحركت شهوته، فنظر الشيخ اليه فقال لتجدن غبها ولو بعد حين. العقوبة هتنزل عليك عقوبة ولا؟ قال فمكثت أنتظر غبها حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله فأنا ألقن الفاتحة. شفت دي؟ نسي القرآن كله. ما هذا حاجات مش مضمونة، أصل القرآن ده طاعة برضه. نسي القرآن كله وبيحفظه الفتحة بيقول ورايا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ورايا. تتصور وكان قارئا ماهرا وطالب علم متفوق غب مغبة نتيجة. ثم قوة العذاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مش بيلسع بس، لا ده بيلسع وله أثره. تعرف لما واحد تتكسر عظمة من جسمه نقول ده ايه، ده حادثة شديدة، توصفها كده ده شديد لأن العظمة اتكسرت. لما يظل الألم باقيا نقول ايه، ده أليم كمان. يعني إذن بيبقى فيه ألم وفيه أثر ماضي. قال ابن عباس رضي الله عنهما يبكي أهل النار فيطول بكاؤهم حتى تخد في مآقيهم الأخاديد. عارف المآقي؟ مسرح العين. المآقي أصلها الحتة اللي بتنزل منها الدمعة دي، وتطلق على مسرح الدمع حتى اللي ماشي دي كده. الحتة دي من كتر العياط هتبقى ايه؟ هتبقى بحر، ياكل بياكل الدمع، ياكل في في الجلد وفي البنية تمشي في سفن. لو مشيت في سفن تلني طبعا الرجل من أهل النار هيبقى إيه درسه قد أحد، وما هو هيبقى إيه بقى شكله إيه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فلما يدري المرء هذا، ولا في الدنيا بقى العقوبات اللي حصلت في الدنيا، وكيف أصاب الله عز وجل قوما فخسفوا، ماشي كده اتخسف نزل يتجلجل في الأرض، ومسخوا ما يخش عليهم يلاقوا شكله خنزير يعرفوا الرجل من المرأة من عينه، في قصة أصحاب السبت ابن عباس رضي الله عنهما بيقول كان يتعرفوا من عينه، تبص في عينه كده تعرف ان ده راجل ودي ست، قرد وخنازير وانقطع نسلهم وأحدث الله عز وجل فيهم. ولذا يقول ابن الجوزي رحمه الله اتقي من هدم البناء المحكم، من هدم البناء المحكم في إيلاج مثل الأنملة في فرج لا يحل له، ومن أبان عضوا في ربع دينار، بتتقطع الإيد في إيه؟ في ربع دينار كف يتقطع تصور حكم الله، أبان عضوا في ربع دينار، وهدم البناء المحكم في إيلاج مثل الحشفة. لو أن الإنسان مقدم ذكره دخل في فرج لا يحل له مكان الختان ده بس أوجب عليه الحد، لو غاب في هذا الحد أوجب عليه الحد، الحد ده بقى ممكن يموته وممكن يجلده لحد ما خلص عليه في جلده، أو يعيش بندب تدخل معه القبر. بيقول وخسف ومسخ وغرق وحرق، نسأل الله عز وجل أن يقينا بطشه وعذابه وشر عباده. لما يعرف الإنسان كده أظن بقى إيه يحمله على خوف الله عز وجل. ثالثا ده هتبقى رابعا كده مش كده، كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، اللي هو ده إيه بقى سوء الخاتمة. سوء الخاتمة ده بقى الذي شيب شعور الخلق وفصم قلوبهم وأهمهم وحركهم، يعني يا ترى هيتختم لنا بإيه؟ والأعمال بالخواتيم، يا ترى هيتختم لك بإيه؟ وقال الحسن البصري رحمه الله كان يبكي حتى كأن النار لم تخلق إلا له، فسئل في ذلك فقال لا أدري لعله اطلع على ذنب من ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك. مش ده ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ هو كان أبونا وأصلنا سيدنا آدم، عمل إيه عشان يتقال له كده؟ قال له اطلع بره الجنة. طب بس أصلي كلمة واحدة انتهى ونزل إلى الأرض، حتى قال أهل التاريخ بكى حتى مات آدم عليه السلام، فضل يبكي حد ما مات. ده كان عشان إيه؟ عشان عمل 30,000 ذنب سيدنا آدم ولا حاجة؟ ده عمل ذنب وهو يتأول فيه، مش هو عامد كده يعني عليه السلام، لا أبدا، ده كان يتأول ده بشيء من التأويلات اللي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله وغيره، ومع ذلك كلمة واحدة اطلع بره خلاص تهين. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فلا يدري الإنسان خاتمته هتبقى إيه أيها الإخوة. كان في واحد اسمه عبد الله القصيمي، تعرفوه شو كان حديثا، مات من فترة يسيرة، لكن هذا الرجل كان نظيرا، ويمكن ده يكون مثال صالح لأن أكثر الإخوة الموجودين يعني طلبة علم وفضلاء ودعاء، فلعل ذلك لا ينسى. أخذ هذا الرجل يقرر التوحيد لدرجة أنه أذهل العلماء، كان في القصيم نفس الصادق، وقالوا أن هذا الرجل يشبه شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريراته، ووافق الناس على كتبه بجميع طوائفهم، ما حدش خالفه إلا أن يكون مبتدعا ضالا، لكن بس كان عنده حتة كده، ما خدش حتة كده أن شايف روحه. يعني أنا بكتب وبألف وقرر ورد، عارفين يا إخوة لما تلاقي واحد بيرد على عالم من العلماء تعرف خط المشفق من المتجبر اللي ما صدق لا غلطة، تعرفه من الخط، بتعرفه من الجمل وهو كاتب كده، تحس ان نيته تفوح عليك، تفوح عليك نيته. تعرف اللي عايز ينكر وخلاص من اللي ايه؟ من اللي عايز نجاح انجاح الشريعة بس يعني انا اضطريت وزعلان ومتضايق انه كان. فده كان شايف بقى روحه والتقريرات اللي عملها والناس اذهلوا به. فضل المرض يكبر. ومشكلة مرض القلب ايها الاخوة انه بيفضل ايه؟ يكبر قوي. وكلما كبر المرض حصل ايه؟ زاد خفاؤه. دي مصيبة مرض القلب. عشان كده من اصدق ما تسمع من ابيات الشعر: وعلاج الابدان سهل ولكن في علاج القلوب يعيى الطبيب. مع عشان كده مفيش ما لازم تتحدف تترمي على عتباته وتضرع ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك قلبك، لان امره عجبا. كان صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في قسمه يقول ايه؟ لا ومقلب القلوب. دي آية تقليب القلوب كبير. فضل الراجل ماشي وفيه ايه؟ فيه السر ده، لا بيتوب منه ولا بيضرع منه ولا بيحاسب نفسه عليه ولا سايب خالص، ورضي بمدح هذا ومدح ذاك وتلقيبه. والناس بيدوك ببلاش، وانا بدفع لك حاجه؟ لما اقول لك يا شيخنا ويا سيدنا بدفع لك حاجه؟ ويبص لك ده مش بسم الله ما شاء الله منور اول ما اشوفك. وانت بقى تصدق باللي بيصدق اللي ما بيحاسبش روح. قال رجل لسفيان الثوري: اني رايتك كذا وكذا، وذكر الجنه. قال له: ده انا شفتك والله في رؤيا كده. وبيحكي له بعدين، قال له: صراحه بقى دخلت الجنه كمان يا ابو عبد الله. فنظر اليه مستنكرا وقال: اما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلاعب بهما؟ تروح عم الشيطان بيتلاعب بينا. من عرف نفسه لا يضره المدح. فضل سيء كده، عارفين لحد ما وصل لفين؟ ارتد على عقبه ردة عجيبة، حتى كان ينكر على أهل العلم كلامهم على التوحيد. شو بقى كان بيقرر التوحيد، وحتى كتب بعض المقالات التي يسخر فيها من التوحيد. تصور. نسأل الله عز وجل أن يضمن لنا خاتمتنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وقف رجل على باب بيته يوما فمرت امرأة فقالت له: أين حمام من جاب؟ حمام من جاب ده اللي هو الحمامات البخار يعني بتاعت زمان. فبتقول له: اسمه حمام من جاب، حمام واحد يعني. فقالت: أين حمام من جاب؟ وكان باب بيت الرجل يشبه باب حمام من جاب، نفس الباب نفس التفصيلة ونفس اللون. فالرجل نظر إليه نظرة، خد بالك بس، بص لها كده، استباح لنفسه أن يبص في وشها. فلما نظر إليها وقعت في قلبه بصة واحدة. بس عايز أقول لك بقى، في عقيدتنا في الله عز وجل أن هي دي أول بصة بصة؟ لا، ده كان هو كان هاري الدنيا قبل كده. وستراه الله طويلا وخرب قلبه وهو لا يريد علاجه. فكانت دي بقى آخر حاجة في الرصيد بتاعه. فنظر إليها نظرة فوقعت المرأة في قلبه وخلبت لبه. على طول الشيطان أسعفه بفكرة، قال لها: هنا حمام من جاب، أو ده هنا الحدي. بصت لقيت الباب يشبهه، أو بتاعته ممكن أدخل، ادخلي. دخلت. فلما دخلت أغلق الباب عليها وراودها على نفسها. قال لها: خلاص أنا لازم دلوقتي أفعل الفاحش. المرأة كانت ذكية، قالت له: أو يكون ذلك من غير مدام؟ طب هنقعد بقى نشرب حاجة ولا حاجة؟ طلباتك، روح هات لنا شوية أكل وشوية حاجات. فانطلق الرجل ومن لوثته بالمرأة ترك غلق الباب. بدل ما يخرج ويقفل عمل إيه؟ سابه مفتوح، قال لك: وافقتني. فانطلقت المرأة فرجع الرجل فلم يجدها فطار عقله. فكان يمشي في أزقة المدينة وشوارعها وينادي: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين المسير إلى حمام من جابي؟ فحضره الموت. قبل كده بقى وهو ماشي في مرة كده، راحت الست دي، غالب الرواية كده ان هي الست دي، لان هو بيقول كده محدش يعرف ايه قصتها يعني. لكن الرواية بتقول انه سمع امرأة من طاق، واحدة بصت له من الشباك كده وقالت: هل اتخذت إذ ظفرت بها غلقا على الدار او قفلا على الباب؟ قالت له: يا غبي، مش لما انت ظفرت بالمرأة في البيت كنت قفلت الباب؟ فلما قالت له ذلك اضاعت ما بقي من عقله على الندم. وده ندم دنيوي. عارفين قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، ما قالش على اصبعه، مع ان انت لما بتزعل دلوقتي تعمل ايه؟ مش كده؟ ده يوم القيامه هيعض ايده، هياكل ايده، هياكلها اكلا من شده الندم، وهو يرى الناس يلبسون الحلل الاستبرق على الصعيد امامه وهو قاعد منتصر. وامتاز اليوم ايها المجرمون، نسال الله العافيه. فطار بقية عقله، فرجع الرجل إلى بيته مريضا مدنفا، فنام فظهر الموت على وجهه، فجلس الناس عنده يقولون له قل لا إله إلا الله. عارف كم بيقوله؟ يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين المسير إلى حمام من جابي؟ فضل كده حد ما مات. تصور بقى لما يتقوم يوم القيامة تلاقي واحد بيحج ميت جنبك، أي طلع من القبر لبيك اللهم لبيك، وده طلع من القبر يقول يا رب الزنا فين؟ كنت عايز أزني وما جاتش، طلع بيعترف على روحه. فضايح، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. الإمعان أيها الإخوة في هذا الأمر من الأسباب التي تحمل المرأة على الخوف من الله عز وجل، فإنه لا يدري بما يختم له، لعل الله عز وجل قد اطلع على بعض ذنبه فطرده من رحمته. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يشملنا برحمته. علاج ذلك أيها الإخوة أن يكون المرء عبدا، كل ما تمعن في العبودية كل ما إيه؟ كل ما الله عز وجل لا يعاملك معاملة الجبار، لأن العبد مش جبار، العبد تلاقيه مكسور دايما كده. كثيرا ما بنتحدث عن الافتقار، وامبارح كنا بنتلو على الإخوة كلام ابن الجوزي رحمه الله، بيقول لك افتكر لما كنت بتتقلب في خرق البول عشان تعان على كده، انا ضعيف ولا تقول انا ولا بعمل ولا الكلام ده، لما يراك الله عز وجل بهذا الانكسار والتواضع يعاملك معاملة العبد. هتبقى جبار وتنازعه في ربوبيته، هيعاملك معاملة من ينازعه، عايز تبقى اله انت الاخر. كما قال ابن عباس عن اكل الربا، يأخذ حربة يوم القيامة ويقال له قاتل ربك، حرب. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. يقول الشيخ وبهذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب وبعده ويكون خوفه أشد. ثم ذكر بعد ذلك شيئا في الرجاء، وأنه لا ينبغي على العبد أن يخاف حتى يرتفع خوفه، ده شيء بقى فرع يعني، لا ينبغي أن يخاف حتى يرتفع خوفه إلى درجة القنوط، فالقنوط من رحمة الله سوء ظن بالله عز وجل، صح ولا لا؟ برضو الإخوة لما بنقول الكلام ده ما فيش حد بقى من برضو بقى داخل الإخوة بيبعته من غير ما نقول الكلام ده، وتلاقيه بعت لك يقول لك أنا أذنبت وعملت مصايب قبل كده ومعقول هيتغفر لي، والشيطان بيقول لي مش هيغفر لك، وأنت كنت داخل علي أنا عشان أرى ما صنعته فأستكثره. الرجل اللي قتل 99 نفس دخل على عابد قال له أنا قتلت 99 بني آدم، عمل إيه؟ استكثره، ده كبير قوي، إيه ده؟ إنما ده يكون على الله؟ أنا مش ممكن. بس يحسن المرء الدخول عليه سبحانه وبحمده، وبعدين تخرج منها سالما. فتكلم عن الرجاء شيئا ما، ثم تحدث عن الشرك في المحبة. يبقى عندنا شرك في الخوف وشرك ايه في المحبة، وحيجي شرك في التوكل وشرك في الطاعة، من رؤوس الخوف الشرك والعياذ بالله. يقول الشرك في المحبة، قلنا فيما سبق إن الخوف من الله تعالى لابد أن يكون مقرونا بمحبته سبحانه، لأن تعبده بالخوف فقط هو أصل دين الخوارج. فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه، فبكمال محبة الله يكمل دين الإسلام، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. وكلام أهل العلم كلام منضبط. شو الشيخ بيقول هنا ايه؟ بيقول فالمحبة هي اصل دين الاسلام الذي تدور عليه رحاه. هنا بيتكلم الكلام ده ناس مبتدعة برضه، بيقولوا زي ده كده، بس ما بيكملوش الضابط اللي الشيخ ذكره ده. فبكمال محبة الله يكمل دين الاسلام. الناس اللي عايزين ينقضوا علينا الولاء والبراء وان كله حلو وكله سالك وكله ماشي يقول لك كده، العالم لسه مسلمين في كندا لسه خضر، عايزين يعرفوا عقيدة يروح يقول له كده. أول ما فهمك أقول لك الدين ده محب كلنا حبايب، يوم لا يدري المرء ولا من براء ولا مين اللي بحبه ولا مين، ولا أنهي شريعة صح ولا أنهي شريعة، ما كله حلو مش كده ولا لأ؟ إجرام في الحقيقة، كما سيأتي الكلام على مسألة الأخوة أيضا المفرع على مسألة المحبة، أن المحبة المقصود بها المحبة اللي في القرآن مش المحبة اللي إن شاء الله إذا أتينا إلى موضعها. يقول: والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإثار المحبوب على غيره، فهذه المحبة خالصة لله عز وجل. الخوف والذل والخضوع ده ما يبقاش لا يكون أبدا إلا لله عز وجل أبدا. لو صرف لأحد آخر، لولدك، لشيخك، لابنك، هيحصل إيه؟ يضعف إيمان العبد ويضطرب إيمانه معه، وربما حله له حلا. لا يجوز أن يشرك معه فيه أحد، أي مع الله عز وجل، لأن المحبة قسمان: محبة مختصة وهي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب، الاستسلام التام. عشان كده إن شاء الله هو ذكر بعدها على طول التوكل، يوم علاقة ذكر التوكل بعدها على طول. وأنا أتيت معي لك بمقالة عن اسم الله اللطيف. لما نتكلم، قبل ما نتكلم عن التوكل، عايز تدخل المدخل ده، اسم الله اللطيف سبحانه وبحمده، لأنه لن يعتمد قلبك على الله إلا إذا استيقنت أنه من يدبر أمرك ويطلع على ما خفي منك كما يطلع على ما ظهر سبحانه وبحمده، وأخفى مما خفي أيضا. فهذه محبة لا تصرف إلا لله عز وجل، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فهي محبة مشتركة، دي بقى مش مستلزمة الذل وخضوع ولا لا، ما فيهاش كلام، لو اشتملت على ده تنتقل لبين المحبة اللي فيها شرك دي والعياذ بالله. وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ما فيهاش حاجة دي، مش كده؟ واحد جعان عايز ياكل. النوع الثاني محبة إشفاق رقة كمحبة الوالد لولده، ده فطري لا بأس به. النوع الثالث محبة أنس وإلف كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه، حتى إن العرب لها كلمة شبه متفق عليها في الأمزجة، بتقول إيه؟ بتقول: من لم يحب فهو مضطرب المزاج. إن الواحد لما يحب زوجته ولا حاجة، ده إيه؟ ده من جملة اعتدالك، إن أنت إنسان معتدل نفسيا. عشان كده أول حب كان في الإسلام حب رسول الله لعائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا بأس فيه. قيل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل، فلو حصل تعظيم وذل يبقى إيه؟ يبقى طب قول لي هتطلع إزاي الكلام ده؟ بيطلع تعظيم وذل لابني إزاي، ولا لمراس إزاي، ولا للأكل والشرب إزاي؟ يطلع ازاي؟ حينما تتعارض شهوته مع امر الله عز وجل. عشان كده بقى الاثر فيه ايه؟ الولد مجبنه مبخله، كده يبقى عايز يجاهد في سبيل الله ما يرضاش عشان الولد، وعايز ينفق في سبيل الله ما يرضاش عشان الولد، يبقى هنا حصل ايه؟ بعد حصل شرك في المحب ولا لا؟ مش عايز يتحرك عشان زوجته اصلي، معلش مش عايز الكلام، يبقى ده شرك ولا لا؟ عشان كده شوف احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب: وحب بلاه من دنياكم الطيب والنساء، بقى دي محبة عامة. نعم عليك السلام. العربية السوزوكي اللي حاجزة الاخ برنا، لو وجزاكم الله، لو حد من الاخوة، احنا فاكرين الاخوة بنقول الكلام ده بقالنا مثلا بتاع كام سنه كده، بنقول ما كانش ان حد من لا مش اللي انا هقوله دلوقتي ده، قلته مثلا بتاع ثلاثة بس، ان حد من الاخوه يعمل ايه؟ ينبري اخوه من بتوعنا بتوع المنطقه، ينظم الناس اللي داخل، الاخوه اللي داخلين كان زمان بقى قبل السياسه كان المسجد فيه انه بنزحم الدنيا هنا، انما دلوقتي بقى حد من الاخوه يقف يعمل ايه؟ ينظم بتوع الموتوسيكلات يركنوا في الشارع اللي قدامنا، واقف كده على حيله، يعني متجه ناحيه الحيطه كده، فيوم كل الموتوسيكلات تترصوا ما فيش حاجه، بتوع العربيات يركنهم بشكل معين، يحجز لي مكان بدل ما افضل الف بالعربيه وكده، يعني الإخوة يبقى عندهم برضو تعاون، لأن في الحقيقة هذا جارنا ودائم التشكي، دائما يوقفني يقول لي شو شكله فين، مش عارف يفرش ومش عارف يبيع وكده. يبقى إذا تعارضت هذه المحبة أيها الإخوة، تساوت استوت مع محبة الله عز وجل في حاجة، بالمحك هنا أن إيه؟ أن يحصل أمر الله أو نهي لله عز وجل تقوم ما تعملوش عشان خاطر الزوجة ولا الولد ولا الشهوة ولا، يبقى إيه؟ راحت عليك. عشان كده كل شيء في مصافه وفي موضعه. يحب النساء لكن في موضعها. خرج كم مرة برا عليه الصلاة والسلام وغزى قد إيه؟ لما تحسب الغزوات كده على عمره تلاقيه قاعد في البيت قد إيه؟ مع أن حب بلاه من دنياكم بطيبة، وكان يطوف على نساء التسعة في الليلة الواحدة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كان بمنتهى اليسر لا يصد عن أمر الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إيه؟ حتى هو قال عليه الصلاة والسلام احبب حبيبك هون ما بالراحة، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ما لا تبالغ، كل في موضعه، والمرء يشقى إذا بالغ. وكان بعض السلف يأتي في الليلة الشاتية، ليلة الشتاء بتبقى النوم فيها حلو جميل، فيفرش له فراشه فيضع يده عليه فيقول والله إنك لواسير، يعني متنجد كويس، والله إنك لناعم، والله لا وضعت جنبي عليك الليلة، فيطوي ويروح قايم يصلي طول الليل. شفت ازاي لما يرسل سكنه بيخاف برضو الحاجات اللي بيحبوها دي. مرة قعد سيدنا عبد الله بن عمر وقال لهم اشتهي سمكة، اشتهي السمك، لفوا يمين وشمال واولاده لحد ما قولوا بسمكة، ومكثوا في شيها ثم ايقظوه وكان قد نام وقال له تفضل كل. فقال والله لا يطعمها ابن عمر، والله ما نأكلها ابدا. ليه بقى؟ ده احنا لفينا على رجلينا لحد ما جبناها لك. فقال قد اشتهاها ابن عمر، قد اشتهاها ابن عمر. طب هو حرام لما كلها وانا اشتهيها؟ لا، بس تهذيب للنفس ان ايه، افكلما اشتهيت اشتريت. اصل بيجي الذنب كده، المشكله بتيجي كده حاجه بسيطه وبعدين تفضل تطلع تطلع تطلع لحد ما يلاقي واحد نفسه بقى في وعكه، فتلاقي الاكل ده كوبايه الشاي ديت تاثيره، يضيع مصالحه عشان يشرب بقى شاي. مزاج مسجد الهدايه النهارده داخل على الخشن، فخلينا نرطب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، يقول والمحبه المختصه وهي محبه العبوديه هي المذكوره في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. انا كنت عايز ازيل على الايه دي بقى ايه، ان المحبه المطلوبه شرعا اني محبه اللي انت مأمور بيها ومنهي عنها، المحبة اللي موجودة في القرآن محبة ربنا. برضو عايزين نقول الأخوة اللي انت موجودة في القرآن، أخوة ايه؟ أخوة الدين. يبقى ما تجيش تقول لي بقى لما نيجي نحط هنا نقول الأخوة هذه من أعظم وجود الولاء والبراء، علامات الولاء والبراء. قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصريا خلصنا كده. من دون ذلك تحسن إليه ولا تود ولا تؤخيه. يوم يقول لك لا، ما هو قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، ده كان المقصود شرعا؟ لا، مش مقصود شرعا، ده اسمه لعب بكتاب ربنا بقى الذي تؤمر أنت به إيه؟ هذا المعنى، لأن ده كثر جدا. وإحنا دخلنا على خرجنا من بلية أعياد النصارى، دخلنا على إيه؟ على بلية. يقول لك بقى الاحتفال بالنقع، هيطلع لك حد يقول لك ده بتسكن سويبة بيشربوها ويشربوا بوجهل بق مية كل سنة عشان اعتق سويبة لما سمع، ولا ابو لهب عشان لما سمع بس الموضوع، يبقى لا ينبغي لنا ان نحتفل، خلاص خش جهنم ونسيك بق مية في جهنم كل سنة يوم 12 ربيع. ها؟ يعني هو ده كلام ده؟ ولا الكلام اللي يقال انه لم يحتفل عليه الصلاه والسلام بيوم ميلاده؟ قال لك صام يوم الاثنين، خلاص صوم يوم الاثنين ماشي، يعني حتى تنزلا صوم صوم. اذا كان الصوم ده يقول ان ده عيد واحتفال، ومن الاول بقى انا مش عايز نطول على ده عشان الدرس طويل النهارده، دمنا بتاع كمان ساعتين ولا حاجة. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. وقال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. يعني ممكن يبقى ماتش الأهلي ومين آخر واحد؟ الأهلي بقى، كفاية الأهلي بس يعني. أو ده برضو من جملة الوطنية، الأهلي يكفي أن أنا أقول الأهلي وضده بالأهلي فقط. الأهلي بس، الأهلي بس إيه؟ الأهلي واللي كان قصاده في آخر مرة ده، ممكن لو واحد قاعد وساب الصلاة يبقى ده إيه؟ يبقى حب من دون الله عز وجل ولا ده إيه؟ وإن لم يكن كبيرا يبقى طالع بيه رايح على فين؟ رايح على كبير. عشان كده قال له كده لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لا ندا، سيقول الأمر بك مع الواو أن تجعلني ندا صراحا صراحا. وأول الشرك زي ما ذكرنا تاريخ الشرك كان إيه؟ كانت صور لناس بنحبهم بس، فضل ماشي بهم لحد ما راح فين؟ عبدوه عبادة صراحة ما فيهاش. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كثير الشرك وقليلا. يقول ابن كثير رحمه الله: هو وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما حكى الله عز وجل هذه التسوية عنهم في قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أهو ده دي المحبة. وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلوا إيه؟ مكافئ له ونظير. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله. وقيل أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وهذا هو الراجح، إنهم الكفرة يحبون أندادهم أكثر مما يحبون الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون أندادهم. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وكما قلنا علامة ذلك يظهر فين؟ عند المواقف والمحكات بقى. علامة ذلك يظهر عند المواقف. علامات المحبة، ولمحبة الله عز وجل علامات، علامات. من هذه العلامات أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. عشان كده الواحد ما بيبقاش عارف الأئمة إزاي دخلوا في هذه الهلكة التي يدخلون فيها. يعني بيمر على دماغي كده أبو بكر النابلسي لما وقف قدام القائد جوهر. عارفين جوهر القائد؟ كانوا زمان قاعدين يدهوننا في الإعدادي في الابتدائي، كان يقول لك باني القاهرة مين؟ نقول جوهر الصقلي، يديك 10/10. هو في حد بنى القاهرة غيره؟ ما هو صحيح، بس كان عايز الأمين اللي بيكتب لنا التاريخ ده يكتب ايه؟ وقد كانوا باطنية كفارا. ولا بأس أن ينفع الله بالكافر المؤمنين وهو من حطب جهنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. مش كده؟ يبقى الكلام كده حلو ولا لا؟ وإلا ما احنا نجيب لك الإنجازات. ده الجماعة المعتزلة الفلاسفة الكلامية ردوا عننا هجمة الفلاسفة الغرب والمناطقة رد معتبرة، وكان لهم موقف جهاد. إنما ده يقول إن المذهب المعتزلي صح؟ لا أبدا. عشان كده عايزك من جملة الفوائد اللي تعلقها وانت بتقرأ كده حط باب كده عنوان إنجازات المبتدعة، حطه عندك وتفضل تحط كده هؤلاء عشان لما حد يقول لك السفلان عمل وده ما عملش لا يشفع له. واخدين بالكم؟ ومنها أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. من العلامات الكاشفة دي أنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما سيدنا عمر والمحبة دي إخوة زي ما قلنا بقى أصل المحبة إيه؟ تعظيم، مش كده؟ لازم تعظم النبي الأول. وقضية النبي عليه الصلاة والسلام دي في حقيقة محنة بيننا الآن، محنة. أحيانا نجد إخواننا المشتغلين بالحديث نراه ربما سئم وهو ماشي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينجز، أو يتكلم بشيء من الجفاء مثلا، يعني يحط كده اسمه ساذجا، أو فيه صلاة مقتضبة، أو فيه صلاة مختصرة. عارفين زي اللي بيحط إيه؟ صاد وصلي وصل عم. الكلام ده بيدل على إيه؟ الإمام النووي رحمه الله كان يقول ولا يسأم طالب العلم من تكرار الصلاة عليه كتابة وبلسان. وانت بتكتب يقول صلى الله عليه وسلم، وتكتب إيه؟ بإيدك، ما تسأمش من دفع إن فيه الخير الكثير. وقد رأى رؤيا بعض المحدثين في النوم فأراد أن يكلم صاحبه فوجد أن لسانه قد ذهبت منه قطعة، في حتة من لسانه طارت، فبيكلم مال ده كده، فقال له مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ قال له لا ده ربنا أكرمني خالص وسير فل. أمال إيه لسانك ده راح فين؟ قال له لتقصيري في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فراح واخد لي حتة كده، قال إيه؟ عشان يعني تبقى تحترم روحك بعد كده في الحتة دي. قدره عليه الصلاة والسلام كبير جدا عظيم. أبو بكر النابلسي، ما احنا أنا قلت كيف واجه بس أصل أنا طيب. عارفين أبو بكر النابلسي؟ ولا مش عارفينه؟ أبو بكر النابلسي ده كان الإمام الدارقطني يقول عليه الشهيد، وكان إذا ذكره بكى. الدارقطني كان يبكي. إيه الموضوع؟ وقف موقف جامد قوي، إن جي قعد في مجلس في الدرس بتاعه فقال لو أن مع أحد منكم 10 أسهم وجب عليه أن يضرب واحدا، اللي نتنقل كده، أن يضرب واحدا في العبيديين و9 في الروم. أول ما سمع الكلام ده راحوا على طول نقلوا الموضوع وودوه على الجماعة اللي بيبقوا قاعدين بيسمعوا وينقلوا دول. راح نقلين الجوهر القائد طلعه وقال له أنت قلت كده؟ قال له قلت كده. فأشخصه إلى الوالي العبيدي فوقف بين يديه، ودول كانوا فجرة. عارفين يا إخوة؟ مسكوا بعض العلماء ومسك رجليه دقلوا فيها حدوة فرس بالمسامير كده في رجله، تصور. وقام وقفوا أرغموا أنه يقف على حيره، وراح ركب فوق كتفه وقال له شيلني بقى لحد جامع فلان، جامع كظيظ بالناس عند صلاة العصر، يعني اللي كان بيبيعه ولا بيشتريه، وما كانش بقى برديات، كله بيشطب على العصر كده. يقوم واخد بعضه ويجي عشان تبقى الناس كلها تشوفك وهو راكب فوق كتفه. طلع الناس لو العالم ده شايل الراجل ده فوق كتفه، فنزل فذبحه امامه. وطبعا ده مما يدل لك ليه الجماعه دول حكموا 200 سنه، عشان كانت النفسيه كده، ان هانت، ان عظمت عندنا نفوسنا وهانت علينا الشريعه. ياخد عالم يعمل فيه كده، مفيش حد باللي واقفين يقوم طالع مديله. فاكرين سليمان الحلبي؟ شوف جه من حلب لحد ما دخل على واحد في صولجانه وسلطانه وهيئته كليبر، لما أعظم المذابح في مصر دخل عليه راح مخلص عليه فمات وهو يقول أدركوا الرجل وهو بيموت وقاعد يقول كده الحقوني. صحيح بهدله سليمان الحلبي، لكن إيه؟ لازال التاريخ يذكره. محمود شاكر رحمه الله يقول فأتى إليه العقاب الكاسر من حلب، قال له انت قلت كده؟ لو معاك 10 أسهم تضرب واحد في الروم و9، تضرب 9 في الروم واحد فينا؟ قال له لا ما قلتش كده. فتنقل لك حلو بقى كده، يبقى ايه؟ هيبدأ يتراجع. والعالم لما بيتراجع دي حاجة جميلة، دي فرصة. ده انا بقى طالما نزل اول مرة ينزل كده، ده انا هعمله مقلاتة بقى طالما نزل. قال له ما قلت ايه طيب؟ وتلطف له. فقال النابلسي قلت لو ان معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم ورددت العاشر فيكم. شوف حصروا، يعني الراجل فكر انه طلع اقول ايه اللي عيني ده ككل عينه البعيد عين العبيدي الفاطمي. فلما رأى ذلك سود وشه وطاف به على الناس. وبعدين جه في اليوم بقى اللي بعد كده، لعلك لا تقرأ في التاريخ حد عزف حد كده أبدا قبل الحادثة دي في الحقيقة، لأنه سلخه كما تستخ الشاة، يعني مسكه من عند عرقوبه كده وفتح رجله ونفخ زي ما بتعمل في الشاه بالظبط، وضربه جلده بالعصيان لحد ما الجلد يطلع بعيد عن اللحم، وبدأوا في السلخ، نفخ كده بدأوا سلخه بقى. تخيل بقى ما تبقى ماسك كاسدك كده وقعد بقى تشفي من عند دماغه مفرق راسه. عارفين ابو بكر النابلسي كان قاعد يقرأ القرآن، قاعد يسمعه، والتاني قاعد يسلخ. عذابي فيك عذبه وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. مش انت رب، مش ده قضاء ربنا؟ أهو ده حبيب إلي أوي. حد من الفقهاء الكبار جات له جلطة، ربنا نسأل الله عز وجل أن يعافينا ومرضى المسلمين، فوهن شقه فأراد أن يشرب الماء فسيل الماء من شقه، جاله شال النصف كده فشرب ماء، راحت الماء نازله، ما عندوش ضابط النص شفة دي بيمسك بيها المية والنص ده مشلول، فراحت الماء نازله كده، فحب يرفع ايده عشان يمسح من هنا ما قدرش، ايه مشلول. فقام بعض الحاضرين وجفف عنه، راح مسح له بايده كده، فقال له: تعلم والله ما احب ان يكون ذلك في ملوك، في اعظم ملوك الديلم. يعني لو كان ده لو قلت لي مثلا يتصاب بيه اوباما اقول لك لا انا عايزه عندنا لانه جاي من حبيبي، فانا راضي بيه ومبسوط قوي كده. فأخذ يسلخه حتى وصل إلى صدره، فقرأ قول الله عز وجل: كان ذلك في الكتاب مسطورا. سلخ وخلص وحشى تبن وخيط عليه بقى هيكل، شوف جبار عشان الناس تخش تشوف أثر عمله، يعني بقى هيكل كده من تبن راح معلقه. قال بعضهم: فسمعت صوت القرآن يخرج من بدنه، لقيته متعلق فوق كده وسمع القرآن من جسمه بيقرأ القرآن. أيها الإخوة كرامة، زي ما حياتي إن شاء الله في أسباب المحبة، إن القرآن ده كرامة ينبغي لنا أن نهتم به، كرامة في الدنيا وفي الآخرة. من أسباب المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله يبان الأخ كده، ما تقعدش تقولي بقى ده فرض ده سنة، أصل اختلفوا، أصل ممكن، هو معقولة، ما تقوليش كلام ده. زي بعض الإخوة كثيرا ما نسأل دلوقتي يقول لك: ما هو حد الأخذ من اللحية؟ طب أنت التحيت وخلاص وربنا أكرمك، عايز تاخد منها ليه؟ شيء عجيب جدا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته مرة ولا مرة. والحديث بقى بتاع أخذ منها طولا وعرض ده ما لا صح، ونكارته ظاهرة لاعتراض لمعارضته لإيه لما في الصحيحين. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة وتعظيم جنابه صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول إن سيدنا عمر وهو ماشي في مرة لقى خشبة طلع كده على الوش، فخشي أن يتعثر فيها أحد، حد راكب ولا حاجة، تخبط فيها نزاب مصورة كده بتنزل المياه، راح سيدنا عمر مد إيده كان طوالا رضي الله عنه، راح إيه قلعها من مكانها. كانت في بيت مين دي بقى؟ في بيت العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. جه سيدنا العباس: إذا كنت حاطط مصورة هنا فين؟ قال له: سيدنا عمر كان معدي شالها. فانطلق إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، أنت من فعلت كذا وكذا؟ قال له: نعم. قال: أشهد الله عز وجل أن الذي وضعها بيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ده مش حصل، ده اللي حاططها هنا النبي. طيب ما هتعصر الطريق يا جماعة، انتوا خد بالك من الحتة دي، مش هي ممكن تعمل مشكلة وحد يعدي مشكلة، كانت النظرة بتاع سيدنا عمر مش كانت صح كده، بس حطها النبي يبقى النبي هو اللي صح. خد بالك حتى لو القواعد اللي عندك انت بتقول ضد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بياكل الشال مسمومة، بياكل شال مسمومة، والشال لما تتسم اللحم لما يتسمم يبان بس للناس الخبرات اللي عارفين الموضوع ده. قاعد معاه بشر بن البراء او البراء بن معرور، قاعد معاه عليه الصلاة والسلام، بص للشاه كده فاكل منها، واكل منها رسول الله، جه نهس منها نهسة، وجه ياخد تاني فقالت له الشاه: اني مسمومة. فوضع الشاه وقال: كفوا ايديكم، انها اخبرتني انفا انها مسمومة. عارف قال له ايه؟ قال: والذي بعثك بالحق لقد علمت انها مسمومة قبل ان اكل منها. الله، طب كلت ليه؟ تاكل سمن؟ قال: فما حملك على الاكل؟ قال: لاني رايتك اكلت. طب بس انا عندي قواعد دراسه، الدراسه بتقول ان اللحمه دي مسمومه، شكلها كده اكيد مسمومه. الدراسه دي بقى كلها احطها تحت رجل النبي وما افتحش بقي عليه الصلاه والسلام. خدت بالك؟ دي كانت طبيعه هيئه الناس. مش كده سيدنا عمر قال له ايه بقى؟ ما قالوش طب الله يحطها والسمع والطاعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش قال له حطها بس، ده مش جادل زي ما انت النهارده بقى. احنا قاعدين النهارده ايه؟ مش هقول لك احنا قاعدين النهارده ايه، خلينا قاعدين حلو ما نكتش على روحنا. بس قصدي المجادله اللي مع الاحاديث، صح؟ قاعد يجيب لك حديث في الصوم يقول لك اصل هو كان بيصوم يوم مولده، زي ما احنا بنعمل كده. ما كانش عندهم كده. سيدنا عمر مش بس جاء مش بس ساب، لا ده قال والذي نفسي بيده يا عباس لا تردها في مكانها الا على ظهري. مش والله ما انا جايب سلم لا تطلع على ظهري. وراح سيدنا عمر امير المؤمنين وراح نازل بظهره كده، وطلع العباس في ظهره وحط الايه وحط الماسوره في مكانها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله عز وجل فأنزل الله تعالى آية المحبة. في رواية للحسن قال فأنزل الله عز وجل فيهم محنة. الآية دي ايه؟ ابتلاء يعني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي الآية بيان دليل محبة الله عز وجل وثمرتها وفائدتها. ومن علامات صدق محبة العبد لله عز وجل ما ذكره الله عز وجل بقوله يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. خذ ربنا ذكر هنا أربع علاماته، يحبهم ويحبون. علامتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. لو تآد أربعة قال العلامة الأولى أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين. قال بعض السلف يكونون كالوالدة على ولدها. تلاقي الأخ مع أخوه كده هادي خالص، وزي بقول لك كده حتى لما بينكر تلاقي تفوح عبق المحبة والكسرة في نفسه. ما كنتش عايز ينكر عليه. قال الشافعي، والشافعي لي ياد يزنهم بطل كلام يزنهم. الشافعي لي كلام في الأدب تحس إن هو مستحيل بصراحة. يعني الرجل ده ما فيش منه رضي الله عنه. عجيبة الشافعي، عجيبة من العجائب. عارف بيقول ايه؟ بيقول ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وما ناظرت أحدا قط إلا وددت أن يستخرج الله الحق على لسانه. يعني يقعد في المناظرة مش عايز أكسب ولا أغلب أبدا، ده أنا عايز أقعد أسترشد للحق، علمني فهمني. عشان كده الإخوة المادحون أكثر من الزمين والمستذكين، ودي علامة سوء بتضيعوا الدعاء. إن وكل طبقات الممدوحين طبعا، يعني ضياع الملوك والأمراء والرؤساء، إن أنت قاعد تبرر كده كل حاجة. القصد إيه؟ إن المفترض إنك تعمل إيه؟ إن يكون الذين ينصحون أكثر، ويقبل المرء النصيحة لأنه يعلم أن هذا من جملة تشييد ملكه وإرساء قواعده. أنا لو عندي 9 غلطات وأنت فهمتني غلطة يبقى عندي بقى عندي كم؟ 8 بس. يبقى أنا بقيت حلو ولا وحش؟ إن شاء الله تكون بقى شتمتني وأنت بتقولها لي. أنا المستفيد في النصيحة في الحقيقة. ولذلك أجمل الله الدين فيها فقال، أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين فيها فقال الدين إيه؟ الدين النصيحة. فمحبة محبة العبد لأخيه، الأخوة يا إخوة. ولولا أن أنا مش عايز أمط في المعرفة الأولى بقى أكثر من كده، كنا نحن قاعدين نتكلم عن الأخوة، ولعلنا إن شاء الله نذكرها في الآثار الطريق. احنا ماشيين على الطريق كده ان لازم يكون لك ولاء وبراء ضروري جدا، ولازم لا يتلاعب فيه، ومنه الاخوه، ونسهم في قضيه الاخوه ونشوف احنا مقصرين مع بعض في ايه. العلامه الثانيه انهم يكونون اعزه على الكافرين، اي يظهرون لهم الغلظه والشده والترفع عليهم. ده كلام اهل العلم. قال عمر رضي الله عنه اذلوا اهل الكتاب ولا تظلموهم. الموضوع ده فعلا محتاج لحد يكون عقله كبير قوي عشان يعرف يوازن بين دي. لكن مش لدرجة بقى انك تبقى قاعد وحضرتك وفضلتك وسيادتك وليه اصلا هزين اصلا، هو شكك ان انا وحش وانا مالي مشك. ما انا ما انت طول عمره هو عارف ان انت وبيقول ان انت وحش ولا لا. القضية دي لازم تحرر، وإلا احنا بقى شكلنا وحش قوي بصراحة ولا لا. العملية بواخت. العلامة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله عز وجل وقمع أعدائه بكل وسيلة. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، حتى لو ما حصلش بقى كده تحلم. وما بقولش ان الاخوة يتنوا طول النهار والليل قاعد بقى يشوف قضية مالي وجذورها. نسأل الله عز وجل ان يرفع عن المسلمين في اصقاع المعمورة. يفضل قاعد بعض الاخوة بيفكر انا مجاهد وانا قاعد ادور على اخبارهم كده بس، لا كلام ما ينفعش. وانما اعداء، كنا بنقول للاخوة بالامس ان احنا لما بنيجي ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ملامح وشك مش قضية ان انت تطلع تزعق والا رسول الله ومش عارف ايه فقط، هو ده ده ده ده حاجة بس مش كده. مش على فكرة مش هو ده الكلام، الكلام بقى على وجه ان انت تبقى انت نفسك من جوه قلب قلبك بتقول الا النبي. على فكرة الكلمة دي برضو مش من يعني ما حدش يعني ايه، عشان برضو تبقى عربيا اصل انت لما تقول الا رسول الله يبقى قصدك ايه، مش مهم اللي بعده الصحابة ولا بعدهم صح، انما لا يعني اقصد اقول بس هي المهم يعني ان انت لما تطلع تقول كده يبقى قلب قلبك بيقول هو حد يجي ناحيه النبي بابي وامي ونفسي ومالي وعرضي وولدي هو عليه الصلاه والسلام. لو بدا ذلك على وجهك ياثر في اللي قدامك. حصل ولا ما بيحصلش؟ كنا امبارح حضراني مثال للاخوه ان المعتصم لما هارون الرشيد لما الرجل النقفور بتاع الروم تولى وبجحوه لنفسه، قالوا له نقفور انت عيلتك كلها ناس كبار وامراء وانت جامد قوي، والله احنا بندفع لهارون الرشيد فلوس، خد منه الفلوس وقول له هات الفلوس اللي عليك. فارسل لي وقال الملك اللي قبل مني كانت بتديك فلوس وده من سقط عقول النساء، فاذا بلغك خطابي فرد علينا اموالنا والا فالسيف بيني وبينك. ابن كثير بيقول فاستشاط هارون غضبا حتى لم يستطع احد ممن حوله ان ينظر اليه. شفت بقى الملامح بتعمل ايه؟ ما قدرش يبص له، اللي قاعدين ما قدروش يبصوا له، حطوا وشه في الارض مش قادر احط عيني في عينك، لانه غضبه صادقه ولا لا. ثم ساقها حمله، تعرفين الخطاب الشديد الذي ارسله اليه، وساقها حمله فدكدك عليه الحصون. لازم يكون الإنسان يشعر بهذا، مش قضية انك بتتبع، ان انا نفسي فعلا نفسي هو ده مخرج. انتوا عارفين يا اخوة مخرج الشهادة ده ايه؟ ده مخرج حلو قوي اللي زي ليه؟ ده لا فيه حساب قبر ولا سؤال ولا حتى عذاب وسكرة موت، انما يشعر المجاهد من قتله مثل ما يشعر احدكم بالقرص. تلاقيه كده اتقطع قدامك اشلاء وهو في الحقيقة ايه؟ اتقرص قرص بس. ولا يضر إذا سمت الروح أن يتضعضع مركبها، الروح اللي هي راكبة الجسم يعني، فتنام تحلم بده، تحدث نفسك بهذا أن ده مخرج عظيم ليك. الواحد يموت مكانه مفيش دين، تطلع تخش الجنة تفضل سارح فيها لحد ما العالم واقفين في أرض المحشر وتعبانين والشمس ومرعوبين من اللي هيحصل، والمجاهدون يطوفون حول العرش ولا في منتهى الأمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله. الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يؤثر فيهم ازدراء الناس لهم، ولا يؤثر فيهم لومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق، ولا يتأثر ولا يذم ولا ينبغي له أن يتضعضع، إنما إيه؟ لا يضره ذلك، لا يخشى في الله عز وجل لومة لائم. ثم يذكر الشيخ أسباب عشرة لمحبة الله عز وجل قبل أن يدخل في شرك التوكل، ودي أنا أعدها، الكلام ده ذكر ابن القيم مجملا في مدارج السالكين، وأنا أعدها من أعظم الهدايا اللي تحفظها وتدرسها وتفهمها وإوعى تتوه منك. ابن القيم أجمل لك ما أسهب في الكتب. عايز تحب ربنا، احنا بنقول المحبين شوف شأنهم ايه، عايز تحب ربنا اكتب العشر بقى حاجات دي وحاسب نفسك عليه. واحنا طبعا مش عايزين نقف معاهم، لكن ايه ولا ما عادش في وقت؟ بقى برضو مش معقول هنعدي على اسم الله اللطيف في دقيقة. الحاج عدلي بيقول لك خلاص خلصنا. طب على كل حال اكتبوها بقى في أجندة الأعمال ان احنا يبقى عندنا نتكلم عن العشرة دول، نتكلم عليهم بشيء من الاستفاضة برضو احنا بنتكلم عن الطريق بعد كده ان شاء الله. لكن خلينا اذكرهم لك بس حطهم عندك كده. السبب الاول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به في ثنايا آياته. قراءة القرآن حفظا وتلاوة وسماعا، وأنا كثيرا بقول للإخوة وأقول للروحي ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم، إنك تفضل تسمع تسمع قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، أنا بحب أسمعه. تعود روحك إنك تسمع. مرة بعض الإخوة كده والله ما كان على البال ولا على الخاطر إن أسمع منه الكلام ده، بقول له يا شيخ فلان، وبرضه الإخوة القراء يعني المعلمين للقرآن، فأقول له أنت وردك قد إيه في اليوم؟ قال لي السماع. قلت له أنا بتكلم عن السماع. قال لي ممكن أحط كده الوكمان في ودني اللي هو واسمع لي مثلا يعني 20-25 جزء كده، تصور. ولذلك الأخ ده يعني هقول لك إيه، كان نظره رايح وربنا سبحانه وتعالى رده عليه. أيام ما كان نظر رايح لقيته لقيته بيعرف مصحف قد كده. يا شيخ فلان ده أنت أصلا يعني لو قلت لك مصحف قد كده هتقعد تدور، وأنت قال لي ما أنا ببصش فيه بس عشان ما أقعدش بقى وأقرأ كده من حفظي وبعدين يبقى كأني بأعجب بروحي وأتنطط يعني. فهو ببصش هو مش شايف حاجة. إذا شفته هو بيقرأ طول واحد بيقرأ من المصحف بيسمع كده الدغري كده يعني، ما شفتش حتى ما بيغلطش يعني. خايف لا السيد ولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الاهتمام بالقرآن أيها الإخوة. قال رجل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كيف تقرأ القرآن؟ قول لي وردك إيه كده؟ فسيدنا أبو موسى ما قالوش أنا وردي إيه؟ عارف قال له إيه؟ قال أتفوقه تفوقا، أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي. ما بطلش قراية ذكر. وده كان الطابع العام للجيش. فاكرين لما الراجل بتاع الروم بعت واحد قال له شوف كده الجيش اللي بيغلبنا في كل حتة ده بيعملوا ايه، لما جه وصفهم له قال له ايه؟ قال له لو انت قاعد جنب واحد صاحبك بيكلمه ما تسمعش، لو رد عليك ما تسمعش صوته وهو جنبك كده اهو، ما تسمعش صوته بسبب ايه؟ من ارتفاع اصواتهم بالذكر. كلهم قاعدين مستكتين، كله قاعد يذكر الله عز وجل ويقرا القران ويتلو القران. الاهتمام بالقران ايها الاخوه. ثانيا التقرب الى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. الغايه هي يفضل نوافل نوافل نوافل لحد ما ايه؟ النوافل بقى بتبقى في الصلاه مش كده، الفريضه والنوافل بتاعتها وقيام الليل والصلاه اللي هي مطلقه مش مقيده بصلوات. وكان بعضهم يصلي من الظهر الى العصر ومن الضحى الى قائم الظهيره، يقعد يصلي كده من الساعه 8 الصبح ولا حاجه لحد قبل الظهر بربع ساعه، ويصلي من الظهر للعصر، ويفضل يذكر الله من العصر للمغرب، ويصلي من المغرب للعشاء. الكلام ده يا اخوه تدريب عشان تطلع اسرار الصلاه، تعرف تقف تصلي، تعرف تقرا الفاتحه عدل، تتدرب، درب روحك، حاول تعمل لك ورد زياده. ده في الصلاه. في نوافل في الصوم ولا لا؟ الفريضه رمضان، وفي اثنين وخميس ويوم ويوم وثلاث ايام. في نوافل تتبع هذه النوافل في كل موضع ما دون الفريضه فانها تجبر لك الفريضه وتقربك الى الله عز وجل. السبب الثالث دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. الذكر جلاء القلب. قال بعض السلف لأن أمكث ليلة إلى الفجر أقول الله أكبر، يفضلوا كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من بعد العشاء لحد الصبح، أحب إلي من أن أغدو في سبيل الله. أروح طول الليل من العشاء للصبح وأنا بأقاتل بالسيف، اقعد اقول الله اكبر وانا قاعد. عشان كده الاخ بقى اللي بيقول لك احنا متحرقين نريد جهادا وعايزين بقى الدنيا تفتح وبتاع، ولما يقعد ما يسبحش بعد الصلاه، ده هيقدر ينزل بقى يتحمل حومه الوغى وشده الفتنه. مش قالوا كده النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش سكرات موت؟ قال كفى ببارقه السيوف على رؤوسهم فتنه. وانت سامع الدانه، انتوا عارفين يا اخوه بعض الاخوه كان بيحدثني بيقول لي وهو في الجيش صدى الطلقه وهم بيضربوا النار بيضربوا على ضرب النار، صدى الطلقه في ودنه بيقول لي يطن الاذن، تلاقي ودنك اتسدد. وبعضهم كان بيجيله هستيريا من الضرب لما يضربوا الطلق اللي ورا بعضه ده بتاع المتريليوز، لما يضرب ورا بعضه كده يجيله هستيريا يقوم تلاقي اصبعه قفش على الزناد. سيبي عسكري يا رجب وممكن يعور اللي جنبه، يحصل له مش ما فيش قلب، مش واخد على كده، مش قادر. ففين بقى اللي يثبت على ده؟ اللي يثبت هنا واللي يبذل هنا يدلنا على انه ايه؟ يديني اشارة انه هيبذل هناك ولا لا. ان كنت ترجو ان تصيب رمية فاثقف سهامك قبل ان ترميها، ابري السهم كويس عشان يخش. السبب الرابع إثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين. زي ما نقول بقى إيه؟ لأن أنا هوى زوجتي في كذا وأمر الله في كذا، أو لا إيه؟ أو لا أنت طالق بالثلاثة، مش كده؟ يؤثر. وده يا إخوة ده محك بصراحة فاضح. أيام الشتاء بتيجي على ساعة الصحر كده بتبقى أحلى نومة. ده هي بقى دي أحلى نومة في الشتاء والصيف ولا لا؟ في الصيف طول الليل بيغلي والنهار بيغلي وحر وبتاع، تيجي بقى تلاقي النسمة جات لك قبل الفجر بربع ساعة بنص ساعة، صح؟ هتنام ولا هتروح تصلي؟ وهنا بيبقى محك، صح؟ بيجي الإخوة تلاقي يقول لك كده، يقول لك أنا قاعد طول الليل، صح؟ طول الليل عشان أصلي الفجر، وقبل الفجر بحاجة بسيطة نمت. دي كانت شهوة في الحياة، مش كان إن النوم ركبك. وإلا فبعضهم بقى انزل امشي في الشارع، روح استحمى، اعمل أي منظر. وكذلك في الصيف في الشتاء تلاقي طول الليل ساعة الدفء هي اللي تبقى قبل الفجر، دي الهدوء والخمول والنسمة بقى بتاعت الساعة اللي هي متوائمة مع الدفء. عارفين لما تبقى فيه، طبعا بشرح لك كده لأن أنا بنام الساعة دي فخبير يعني، ربنا يسترنا وإياكم. عارفين بتيجي نسمة ساعة كده، تقوم لما تحط البطانية عليك تلاقي النسمة مع الدفى جميلة، عاملين دويتو. هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتنام. ما مشكلة. كان بعضهم يكشف ظهره للهواء في ايام الشتاء البارد ويقول ان النوم يكون من الدفء، والظهر لو انا كشفت صدري للهواء هيتحمل الساعة اكتر من ايه؟ اكتر لحم الظهر رقيق، عشان كده لما بيجلد واحد بيدله على ظهره، مش كده؟ فرقيق، فيروح كشف ظهره للهوا كده، يقعد قدام الشباك كده وما نمشي، يطرد عن نفسه النوم بهذا. بس ظهره هجيله روماتيزم، والله ولا جاله روماتيزم ولا حاجه، وكانوا اقوياء واشداء وكل، وربنا اعنا. المهم انك تحاول. إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين. رقم كام ده؟ 5. التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال وما لها من الآثار الحميدة. إن شاء الله بإذن الله نستفتح اللقاء القادم بسم الله اللطيف. أنا كنت عايز نقوله النهاردة بس مش عارف ليه الوقت بيطلع يجري في الهداية كده، وكنت عاوز نأثر ونقول للشيخ وليد يقرأ لنا سورة الشورى. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. ما تساعدنيش انا بقول الدرس لوحدي. محمد دايما مساعد لان هو مجاله في الغسالات زي ما انتوا عارفين. انا بعمل له رواجه اهو، ما هو ما حدش، لان انت سوقاتك في الغسالات، ما انت مبوظ غسالات جديد. كنا نقعد نسمع بقى، نسمع سورة الشورى دي حاجه كده، وفيها زي ما فعلا زي ما الاخ محمد ذكر ان الله لطيف بعبادي، بتحس انها دخلت عليك على غفله كده، صح يا شيخ وليد؟ تحس انها دخلت هجمت عليك كده، لان احنا كثيرا ما لا نتفكر في لطفه. من معنى اسماء، من معنى من من من معاني اسم الله اللطيف انه يترفق في ايصال مصالح عباده لهم، يعني بيديك مصلحه سبحانه وتعالى، مصلحه ويدالك برفق ان شاء الله. لما ناتي ده كان بصراحه الاسم ده يشدهني، وكما قسمكم انا رحت امبارح الزيتون وقلت هستفتحه بسم الله اللطيف، اتاخرت في السكه ووقفت وتعطلت، فرحت داخل في الدرس دغري. فده قسمكم، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد ان شاء الله باذن الله. التفكر بقى في اسماء الله يا اخوه لازم كده. كنا بنقول للاخوه ايه؟ انك لما تيجي، احنا ضيعنا على روحنا، وانا بكرر الكلام ده كتير وهفضل اكرره كده، ضيعنا على روحنا التمتع بأسماء الله وصفاته بسبب الخلاف. هو الاسم ده ثابت ولا مش ثابت؟ أنا مرة أخي اتصل بي قال لي كده، فلان، أيوه فلان، قال لي تثبت لله اسم كذا؟ قلت له ما انا عايز اقول لك بقى، انا عايز اقدم له بايه، ان المساله دي مسرح الكلام فيها مش النهارده، مش النهارده. الاخوه مع الاسف بيفهموا كده ان ايه، هو النهارده في حق وفي اللي وراه باطل. لا، ده من زمان. وانا عايز اقول لك كتاب كلام ابن القيم في بدائع الفوائد قال ايه، ان المساله دي فيها ايه، كلام الغزالي قال ايه، لسه هقول له. قال لي ما لو سمحت انت تثبت الاسم. قلت له اصل انا عايز اقول يعني انت تدين الله بهذا الاسم. قال له ماشي. روح قافل. ايه ده يعني، كانه بقى بيتوعدني ولا ايه؟ المساله سيبك بقى من الخلاف. تعالى تعالى بقى، في حد في العالم العريض كله من شرق القطب الشمالي الى القطب الجنوبي اختلفوا في اسم الله التواب؟ حد اختلف في ده؟ ابدا. بصوا يا اخوه، لما تحفظ الاسم تحفظ اثره، تحفظ اثره، وتقوم تنظر الى اثره في خلق الله. كل اسم ربنا له اثر، شوف اثره في الخلق. فكنت المثال اللي كان بيحضرني دايما اقول للاخوه، ان احيانا الواحد بيسلم كده في الصلاه مثلا، او يبص في الجامع كده وهو داخل يفاجئ الاقي واد كان مسجل خطر وكان مشيب الشارع، ولا سايب ده في حاله ولا ده في حاله، ياخد من ده ويتخانق مع ده ويضرب ده ويسرق ده. فوجئت وانت بتصلي بتسلم كده لقيته على جنبك عينيه مليانه دموع وموت كده، وانت تامنه في كل شيء بعد ما كنت تخونه في كل شيء. قبل ما تقول له مبروك وربنا كرمك وترحب بيه، قبل كده تعرف ايه اثر اسم الله التواب، اثر اسم الله البر. ما هو اللي جابه من بره مش انت ولا غيرك، دي ايه، زي ما حياتي كده في اسم الله اللطيف، ان الاسم ده فضح الاسباب. ما حدش يعتقد الاسباب زي ما حياتي ان شاء الله، مش اللي جابه مش عشان واحد جابه من بره ان هو السبب، ما عد عليه الف واحد احسن مني، بس يكمن ربنا سبحانه وتعالى اذن له انه يدخل فجابه من ناصيته بي انا السبب بس، لكن اللي جابه في الحقيقه الله عز وجل. فقبل ما سلم عليه وصفحه، عشان كده العلماء بيقولوا بقى عليك بالخلوه، تقعد تخلو كده في الجامع لوحدك في اوضه لوحدك، تاخد وقت وتفضل تتامل في حاجات من الحاجات دي اثار اسم الاسماء الله عز وجل. تمسك كده اسم الله اللطيف، كيف انه يعلم ما دق كما يعلم ما جل، كل حاجه، وانه يوصل اليك ما ينفعك اينما كنت. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. انت عارفين التاويل ده ايه؟ ياتي بها فين؟ ده رزقك. لو رزقك انت قاعد حاطط صباعك في بقك كده يا وصي وقارفني. لو رزقك في كل في جوف ما تعرفش هو ده فين، اجيبه لك سبحانه وتعالى ويدوه خد اتفضل. قال رجل للامام احمد، ذهب رجل الى الفلاه يريد ان يتدرب على التوكل. كان في طريقه كده صوفيه بتقول لك روح للفلوات واقعد ساكت، ما تاخدش معاك اكل ولا شرب، عشان ايه؟ هيبقى غصب عنك بقى، اما تتوكل على الله يا اما تتوكل تموت. فطبعا ده فيه شطط، ومنعه خالص فيه شطط على فكره، الوسطيه في النص، انك تحتاج تعمل تكه زي دي كده بس بالضبط. يعني القصد انه ايه، الراجل راح وقعد، كان راجل بيحكي للامام احمد، قال له تصدق وراجل قاعد في الصحراء، ففوجئ لقى انسان جاي له راجلين جوله كده وقال له خد كل. قال لهم لا انا مش هاكل، انا هو معتقد ان انا هنزل لي اكل يعني مثلا، فانا مش هاكل. قال فاخذ يفغر فاه بعصا، مسكوا عصا يفتحوا له بقه بالعصا كده وروحوا زقلين الاكل جوه بقه. فقلب احمد يده وقال سبحان الله. سمع الامام احمد الكلام ده، سبحان، شوف الرزق وصل ازاي. والعجيبه في الحته دي عند الامام احمد انه ما قالش ايه قوم مبتدعه وطريقه، قبل ما يقول كده ليه تعجب من اثري اسماء، اثري اسماء الله عز وجل، مش كده، اثري اسم الله اللطيف الرزاق. واخدين بالكم يا اخوه، التفكر في اسماء الله بقى ودراستها، ده بيكون يخليك ايه، تثبت على طاعه الله عز وجل. ومن ذلك قول الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته، والاستبر ده من أشق أنواع الصبر، أنك تداوم على الطاعة واصطبر لعبادته. فكأني أنت السؤال هنا اللي مطروح، يا رب ده أشق أنواع الصبر، أداوم إزاي على الصلاة، أداوم إزاي على الزكاة، أداوم إزاي. قال لك أديك سبب قوي جدا، هل تعلم له سمية؟ ادرس الأسماء والصفات لحد ما تعلم أنه لا كفء له ولا نظير له ولا سمي له ولا قائل له ولا مقاول له ولا مناظر له ولا نظير له سبحانه وبحمده. لما تقرأ يستقر ده عندك هيدفعك على الطاعة وتبقى زي الفل. نمرة 6 التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده. ولما يعرفش نعمة ربنا سبحانه وتعالى يبقى إيه؟ يبقى خائن. تعرف نعم الله عز وجل عليك والإمعان في ذلك ولا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بيأكل بيقول الحمد لله أكلنا، قال كده؟ لا، ده كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم كأنه عليه الصلاة والسلام بيخطب في روحه الأول، فكم ممن لا مؤوي له ولا مكفي. بعد هل يستوي وانت قاعد في البيت وحضروا لك الأكل وقاعد كده بتاكل على الأرض؟ طبعا، لأن النبي ما كانش بياكل على حاجات عالية أبدا، إن استطعت يعني، ما استطعتش خلاص. وانت قاعد بتاكل كده في البيت تستوي وواحد واقف على المحطة بياكل سندوتش، الاثنين دول شبه بعض؟ أظن ده متعة ودي متعة ولا لا؟ لما الواحد يبقى قاعد ماشي في السقعة بره في الشارع ويدخل على بيتهم، أول ما بيخش يحس بالإيه؟ دخلنا. أمال اللي مبيت في الشارع، أنا شفت ناس والله في عز التلج نايمين على كرتونة ومستغطي بكرتونة، يعني حتى بتنزلش كده زي يعني هسه لو حاجة لو حتة مشمع لما تغطى بيها كده تنزل على جنابي مش كده، إنما كرتونة واقفة زي ما هي كده ومستغطي بيها ونايم، وربك عز وجل بيعطيه قوته. لكن أنا لما بص في نعمة ربنا عليا أنا بقى وداخل جوا بيتنا أهو كده، في كل حاجة تفضل إيه تنظر للنعم، فلا ينفك لسانك عن الحمد والتسبيح. حتى في العلم الإخوة برضو في العلم يقول لك ده ممكن يجي في العلم. أنا فاكر مش عارف قلت لك الكلام ده باين في الدرس اللي فات اللي قبله، اللي مرة حضرت الواحد لقيته بيقول وهذا حديث الموضوع، كنت أنا مفكره إنه إيه إنه موضوع يعني يعني حديث طويل، موضوع مش موضوع يعني كذب. فلما الواحد يتعلم كلمة موضوع دي كل ما تعدي عليك موضوع ده يقول سبحان الله، شوف كنت زمان مفكره إيه، ما كنتش عارف حاجة. زي ما اكتب في ذلك موضوعا، عارفين السؤال ده اللي كان بيجي له، اكتب في ذلك موضوعا، فأنا كنت مفكر موضوعا ده يعني حديث طويل عبارة عن حكاية يعني طويلة، فلذلك ما كناش نعرف حاجة. مين اللي علمك؟ اه والله شيخنا ربنا يكرمه. لا لا لا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي علمك، وشيخك كان سبب. فضيحة الأسباب طبعا مع احترامه وتبجيله، لكن فضيحة الأسباب تبقى دايما متعلق بربنا ودايما بتحمد ربنا سبحانه وتعالى. زي واحد كده دايما يفكرني، والله واحد قريب مني دايما كده ربنا سبحانه وتعالى مسلطه عليه. كثيرا لما نيجي مثلا نازلين في دايما يذكرنا بزمان بالماضي، حتى في الخطابه والدروس. يعني مثلا واحد يجي متاخر في درس ولا حاجه، دي عاده سيئه فيا الاخوه لزاما لازم يدعوا لي ان انا اعتدل في العاده دي. اتفقنا؟ تدعي لي كده، تصحى كده بالليل تقول يا رب يبقى محترم بقى ويجي في ميعاده. فلما اجي مثلا اتاخر ولا حاجه ويجي يلومني انت اتاخرت وعملت وسويت، وانت مش في ناس دلوقتي قاعده مستنيه ولازم انت تعتبر هو كده. وانا بقول لك اهو اقبل النصيحه حتى لو من فظ كده، لان ده نعمه من ربنا عليك. حتى ممكن يحرق دمي لما يقول لي كده مثلا بتاع، وانا اسكت ماشي، بس المهم ايه ان انا اشوف هو ايه الغلط. والناس قاعده مستنياك وبتاع، اه والله فعلا الواحد غلطان، يوم ما يسكتش. احنا كنا زمان بنلم لك الناس من على القهوه. يا عم والله فاكر، مش فاكر زمان المسجد فلان الفلان، فاكر لما روحت فقعدنا نبص نقول هنصلي الصلاة بـ20 واحد؟ ده هتبقى الصلاة كده صحيحة؟ ده الأيام الجمهور بيقول 40 واحد، ما كانش حد بيسمعك ولا حد يا عم والله العظيم فاهم واخد بالي. لحد بقى ما طب عايز حاجة ونقوم نمشي بقى، خلاص هتشل من كتر فنعم ربنا في كل حاجة. أصل هو يعني مش عايز أقول مين بقى عشان لو شفته ما تمسكوش فيه ولا حاجة، لكن هو مبجل عندي فعشان كده بيروح مد دايما كده. فالقصد إن النعم يا إخوة في كل حاجة، نعمة في كل حاجة. أسبغ عليك الله نعمه ظاهرة وباطنة، بس عارف من عارف وإيه وضل من ضل. نمرة 7 انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. وده في الحقيقة إحساس ما بيتصنعش، بس بيجي طرف وتصنع يوم الإحساس يجي في القلب بعد كده. إيه هو التصنع اللي بيجي؟ مش تصنع بمعنى التصنع، يعني أنا يا رب شايف قلبي طاغي جبار مش عاوز يخضع، فأنا بحاول أخضعه أو عامل إيه أتكلف بقى الخضوع ده. كان عمر بن عبد العزيز عنده كلبش كده في البيت بيربطه في رقبته وفي ايده ساعة السحر ويلبس جلابية صوف ويفضل يدعو ربنا سبحانه وتعالى يفك أثره إلى حد الفجر. بعض السلف خرج يتوكا على عصا ولبس ملابس كده رثة مع ان حالته حلوة، فقالوا انت ماشي كده ليه؟ قال لهم بس ابن اخويا حبسوه وانا اتمسكن لربي حتى يفك أسره، ففك الله أسره. حاول تتمسكن كده. لما دخلوا على النجاشي عند لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر، لو قاعد على رماد أمير الحبشة دولة عظمى قاعد على رماد صماد، فسألوه عن ذلك فقال انتصر اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بدر. قالوا أو تعرف الشعب بدر؟ قال نعم كنت أرعى فيه الغنم. فقيل فما أجلسك على هذا الرماد؟ قال إنا نقرأ في كتبنا أن من أحدث الله له نعمة يحدث لله فيها تواضعا. فتيجي بعد كده تلاقي القلب نفسه بقى انكسر، تلاقي قلبك نفسه ساجد، ولو أفلح القلب في السجود فإنه لا يرفع منه إلا عند رؤيته رب. بس لو سجد سجدة عدلة تلاقي قلبك على طول ساجد خاشع على طول، بس لو أفلحت في تسجيده انكسار القلب. نمرة 8، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر وتلاوة القرآن في هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار وبالتوبة إليه سبحانه. لازم بقى وقت الليل ده بعضهم لما طرق الباب كده قال لهم فين؟ قالوا نايم. قال ويناموا في هذا الوقت أحد؟ وقت بالليل السحر ده ما حدش بينام فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. نمرة 9، مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامه. وأكبر شيء يضرك صاحب السوء انك تقعد معاه يفضل يكلمك في دنيا، خطر كبير جدا، خطر يا إخوة. أنا بقول الكلام ده لنا لي ولجميع إخواني، وأشد على أيدي اللي لسه ملتزمين، الشباب اللي لسه داخل المسجد اقطع من الناس اللي كنت ماشي معهم تماما، اقطع كده قول له ما تصدش بيه تاني، يزعل. لكن ده اللي هياخدك ويرجعك. كم من إنسان مضى في الطريق شيئا وبعدين رجع لورا، وبعدين ما تقوليش رايح ادعوه اصل انا دقت الحلو فعايز ادواه، ما تدواش حد، دو انت، لازلت ضعيفا وانت لم تسغ الزواق فكيف تذيق غيرك؟ انت نفسك ما شربتش كويس. يقعد معاه ويفضل يكلمه بقى احنا عايزينك تصلي ومش عارف ايه، وياخد ويدي معاه، والتاني بيخشع له احيانا وموافق وبتاع، والله كويس، والله انا دقت، مش احنا كنا ماشيين مع بعض في حاجه واحده، انما ده انا دقت، تصلي احسن من كل اللي انت فيه. يقول تصدق والله الكلام بتاعك ده كلام جامد قوي، ولع بقى خلي الكلام يحلو. تقول انت لسه مبطل السجاير تروح واقع في السجاير تاني، صح ولا لا؟ او يشرب قدامك ياخذ عقلك وانت مفكر من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد بعيد عنه لحسن انت ما انتش قد الفتن. نمرة 10 بقى والاخيره، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشواغل. كل سبب حال بين قلبك وبين ربك عز وجل ابتعد عنه. مرة بقول للبعض مشايخنا والإخوة كانوا جابوا لب، فبقول له شوية لب يا شيخنا، والله يا إخوة عارفين قال لي بص كده، قال لا لا لا لا لا أنا يا ابني باكلش الحاجات دي، أنا يا ابني تقول لي كده، أنا ضيع وقتي في حاجة زي دي؟ لحد ما حسستني أنا اللب ده حرام، وحسيت اني باكله وانا في غايه الخجل، مع انه واقع في وسطنا واحنا قاعدين نقزز، يعني ما قالناش حاجه، انما عارف الكلام ده، حس انه ممكن يشغله. عشان كده ممكن فعلا اكله ولا شربه ولا تشغلك، ممكن يحصل ده. فكل سبب يقطعك عن الله عز وجل اقطعه، وقطعه في بدايته سهل، بدل ما تيجي بعد كده لما يتوغل تيجي تقطعه يحصل ايه ما تعرفش، ما تقدرش تقطعه. هذه 10 أسباب أيها الإخوة، من أحسنها ونظر فيها وتابع نفسه عليها سوف يجد في نفسه التغير التام وفي قلبه الفرح التام، لأن المحبة دي أيها الإخوة هي نظام العبودية، أصل العبودية، بذرة العبودية، يخرج منها كل حسن. ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث بتاع المنام طويل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، اسأل، سل يا محمد شوف عايز تقول ايه، فقال له ايه في اثناء ما سأل؟ اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وما قرب إليه من قول أو عمل، ويحوش عنا ضده وما قرب إليه من قول أو عمل.